أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه لا يحب المستكبرين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد يبين نعمه على خلقه بأن جعل في الأرض رواسي أن تميد به. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. الميد هنا هل المقصود به الانقلاب أو التحرك؟ يترتب على هذا أمور. ألقى، جعل في الأرض رواسي جبال، وهذه الجبال الذي يظهر منها قليل بالنسبة ما هو داخل تحت مثل الأوتاد. الجبال أوتادا. بعدين قال أن تميد بكم. هل الميد هو الانقلاب أو التحرك؟ فإذا كان التحرك تكون مشكلة للذين قالوا أن الأرض تتحرك، وإذا كان الميد الانقلاب يكون القضية يعني معقولة. إذن ما الميد؟ على حقيقة الميد يظهر. لذلك الله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ذلك هذا القرآن أكثر ما يذكر فيه التوحيد، الله المعبود الكريم المعطي. كثير كثير، هذا كثير يتكرر بآلاف الآيات. وألقى في الأرض، يا الله هو الذي جعل في الأرض رواسية. أن تميد أي لأن لا تنقلب أو تتحرك على المعنى في الميد. ما الميد؟ وجعل فيها أنهارا تشربون منها وتزرعون وسبلا وجعل لكم في الأرض سبل. أي إنسان يمشي يجد طريق أمامه جبل، الله يجعل من ناحية في الجبل طريق، سلسلة جبال عجيبة الله يجعل فيها سبل. دبر الأمر يهيئ، ولذلك ربنا كريم. نحن لا نستطيع، لو كانت الأرض كلها سلسلة جبال كيف الإنسان يتحرك؟ كيف يمشي؟ وسبلا وطرقا لعلكم أيوة بذلك تهتدون إلى ما تريدون أن تصلوا إليه وإلى قدرة الله ونعمه عليكم فتشكرونه فتطيعونه ولا تكفرون فتنجو. لذلك دائما نقول إن القرآن جاء يبين 7 علوم، وهذه العلوم تتكرر مثل الرمية في البحر. إذا رميت رمية في البحر تتخذ دائرة صغيرة، ثم تأتي دائرة فوقها، دائرة فوقها، ثم دائرة فوق ذلك، حتى تكون الدائرة كبيرة جدا. كذلك القرآن جاء يبين 7 علوم وهي مبينة في الفاتحة، ثم مبينة في سورة البقرة، ثم مبينة في آل عمران والنساء، ثم مبينة في بقية القرآن. وهذه الأمور تتكرر. القرآن جاء يبين 7 علوم، أكثر شيء في القرآن هو التوحيد، أكثر شيء يتكرر في القرآن التوحيد. ولذلك أول أمر في المصحف اعبدوا ربكم، وأول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. بعد أن بين موضوعات القرآن وهي التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص، لا يمكن أن تقرأ آية من القرآن إلا في إحدى هذه الموضوعات، وقد تكون الآية الواحدة تتكلم عن التوحيد وعن القصص وعن الأحكام. فهذه الموضوعات 7 موجودة في الفاتحة. إذن وضع القرآن وضع معجز، موضوع في قوالب معجزة. فالتوحيد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. يوم القيامة يوم الدين، الشريعة في إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم، الوعد أنعمت عليهم، الوعيد المغضوب عليهم، القصص أنعمت عليهم والمغضوب عليهم، إخبار الذين نجوا والذين هلكوا قصصهم، والنبوات الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين. إذا موضوعات القرآن 7 مشار إليها في الفاتحة، ثم مشروحة في البقرة، ثم مشروحة في بقية القرآن. وقد قلنا أن الذي يريد أن يفسر القرآن ينبغي أن يهتم ب7 نقاط، فإنها معينة له على فهم القرآن وعلى أن يستفيد أكثر فائدة من هذا الكتاب. أول شيء يحتاجه من يريد أن يفسر القرآن أن يعلم مفردات القرآن، هذا رقم 1، المفردات. قال تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا. ما معنى الحرض؟ وقال لا يرقبون في مؤمن إلا، ما معنى الإل؟ وقال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، ما معنى المراغم؟ إذا رقم 1 للمفسر يهتم به مفردات القرآن. رقم 2 أن يتعلم النحو والصرف، إلا أن يعفون أو يعفو، لا تضار والدة، والدة لا يمكن تعربها إلا إذا فكيت الإضغام في تضار. إذا رقم 2 النحو والصرف. رقم 3 البلاغة، علاقة الجملة بالجملة، هل الكلام ابتدائي أو طلبي أو إنكاري؟ هل إيجاز أو إطناب أو مساواة؟ هل وصل أو فصل؟ هل تشبيه أو كناية أو استعارة؟ هل الكلام فيه تجوز أو ما فيه تجوز؟ الرقم الرابع سياق الآيات. الرقم الرابع الأحكام الشرعية. لابد المفسر أن يكون ملم بالأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية الواجب وأقسامه، والحرام والمندوب والمكروه والمباح. وهذا يترتب عليه أن يعلم طالب العلم الناسخ والمنسوخ وأصول الفقه ومصطلح الحديث، وكيف يعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، وكيف يفهم الدلالات ويعرف العام وأقسامه والخاص والمطلق والمقيد والبيان والإجمال وأماكن الاتفاق وأماكن الخلاف، لأن هذا كله يتعلق بما لا بالأحكام. وأهم شيء أن يعلم صاحب الأحكام الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وأصول الفقه ومصطلح الحديث، لأن هذه أمور تترتب على أن الذي يشكل عليه الشيء يمكن أن يعرف الحكم ويرجع، وإذا وجد سند يصبح عنده من المقدرة على أن يراجع الكتب ويعرف هل هذا السند صحيح أو غير صحيح. وإذا كان لا يستطيع أن يحكم من السند يعرف الذين حكموا من العلماء، لأن بعض الأحاديث تجاوز القنطرة صحيح، وبعضها خلاص موضوع وضعيف، وبعضها محل وسط يقوى يقوى حتى يقرب من الصحة، ويضعف ويضعف حتى يقرب من إيش؟ من الموضوع. وهذا الذي فيه المفاوز، الضعيف أقسام ودرجات، وهو الذي تتفاوت فيه العلماء. أما الصحيح معروف والموضوع معروف، أما الضعف متى ينجبر ومتى لا ينجبر، وهذه الأمور سهلة جدا، والكتب متوفرة ومغطية لهذا الجانب والحمد لله، وبالأخص فيما نحتاج إليه من الأحكام الشرعية. أي حكم لا بد أن تجد أحاديثه محكوم عليها، وأي آية فيها أحكام تجد الأحاديث الموجودة فيها محكوم عليها. لكن الأحاديث اللي يصعب الحكم عليها التي تعلق بالسير وبالإسرائيليات وبأسباب النزول، هذه الذي يكثر عدم الحكم عليها. أما إذا جاء الحلال والحرام الأحاديث يحكم عليها والحمد لله، لأن الشريعة محفوظة. جي النقطة الخامسة وهي سياق الآيات. هل هذا السياق سياق توحيد أو سياق أحكام أو سياق ترغيب أو سياق ترهيب أو سياق مدمج؟ ولذلك تجد الحافظ بن جرير الطبري دائما يرجح عن طريق السياق في كتابه جامع البيان لبن جرير، دائما يرجح في السياق، والعلماء يرجحون في السياق. وعثمان لما سئل عن الجمع بين الأختين قال حرمتهما آية وأحلتهما أخرى، لكن سياق الآية آية النساء في موضع النساء قدموا التحريم لأنه في سورة النساء، أما التحليل في سورة الامتنان قد أفلح المؤمنون، فقدموا لأن هذا السياق. النقطة السادسة واقع المسلمين بالنسبة لهذه الآيات، هل هذه الآيات معمول بها أو معطلة؟ النقطة السابعة واقع المسلمين بالنسبة لهذه الآيات، هل هذه الآيات معمول بها؟ فما هي المنافع التي جنتها الأمة؟ أو هذه الآيات معطلة؟ فما الأضرار التي جنتها الأمة من تعطيلها؟ وهذا جعل التفسير في واقعنا حتى نعيشه ونستفيد منه. إذن هذه النقاط دائما إذا جعلها المفسر في ذهنه أعانته على أن يفهم القرآن وأن يفسره تفسيرا نافعا للناس. إذن يقول جل وعلا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، هذا امتنان وإظهار للقدرة وإظهار للنعمة، ونتيجته شكر الله وعدم معصيته. النتيجة أن يشكر الرب وأن لا يكفر، وأن يعلم هذه النعم فيعمل بمقتضاها. ألقى في الأرض رواسي، وإلا تنقلب الأرض ويكون الإنسان دائما مسكين يتقيأ، ولا يمكن، لأن الميد هو الذي يقع للإنسان من الدوار والدواخ، فإذا لم يكن فيها رواسية يكون دائما الناس على الأرض مثلهم في السفن، أو يصيبهم دوار ويصبهم أيش ميد وهو شبه دوخة. وأنهار تمشي تشربون منها وتزرعون، وسبلا وطرقا لعلكم بذلك تهتدون إلى ما تريدون، فيكون ذلك سببا في شكركم وفي نجاتكم. ثم قال وعلاماتي، وجعل لكم علامات تستدلون بها في النهار من الجبال ومن المياه ومن التلال ومن الغابات ومن الطرق في النهار. إذا رأى قل هذا جبل كذا الطريق من هنا، هذا وادي كذا الطريق من هنا. وفي الليل وبالنجم هم يهتدون، في الليل لا ترى الجبال ولا ترى الطرق، جعل لك النجوم، النجوم اللي تهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات. إذن هذه نعم عظيمة يجب أن يشكر الرب عليها وأن يطاع وأن لا يكفر. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. بعدين قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، الذي يوجد من النطفة، الذي يقول لشيء كن فيكون، كمن لا يستطيع أن ينفع نفسه ولا يضرها ولا يدفع عن نفسه، لا يستويان. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. لأن هنا فتح باب للتوبة وللمغفرة، أما هناك في إبراهيم لأن هناك فيها ناس عملوا مشاكل، قال إن الإنسان لظلوم كفار، وهنا قال إن الله لغفور رحيم. فبادروا بالتوبة، بادروا بالطاعة، بادروا بالشكر، بادروا بفتح صفحة جديدة. إن الله لغفور كثير المغفرة، رحيم بخلقه. ولذلك جعل لكم الجبال وجعل لكم الطرق وجعل لكم الأنهار وأعطاكم من كل ما سألتموه. إذن بادروا بالتوبة، وقال إن الإنسان لظلوم كفار، وقال إن الله لغفور رحيم. فليتب العبد وليشكر ربه، وما أراده أعطاه له. إن الله لغفور كثير المغفرة، رحيم بخلقه. لذلك الكافر المجرم كل الخلق من يرزقهم؟ أهل الأرض من يرزقهم؟ من يحفظهم؟ من يعطيهم الصحة؟ من يعطيهم المال؟ الله هو يغدق عليهم وهم يكفرون به. لا أحد أصبر على خلقه من الله. ولذلك الرحمن رحم جميع الخلق، ولكن خص المؤمنين برحمة خاصة، وكان بالمؤمنين رحيما، يرحم المؤمنين في الدنيا والأخرى، لكن يرحم جميع الخلق في الدنيا. بعدين قال والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. هنا النقطة، هنا لا نجاة إلا بالصدق. شوف نحن في الدنيا كل واحد يأخذ من نفسه لنفسه، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. إذن ما الحل؟ الصدق، الاستقامة، لأن ما سررته الله يعلمه، وما أظهرته الله يعلمه، وما فكرت فيه الله يعلمه، وما أخلصت فيه الله يعلمه، وما رأيت فيه الله يعلمه. ما تسرون تعملونه في النهار أمام الناس، وما تخفون في بيوتكم في قلوبكم في خلوتكم الله يعلم ذلك، وسيجازي كلا بعمله. إذن فالنجاة، النجاة الإخلاص، الإخلاص الله يعلم ما تسرون وما تعلنون. إذن هو الجدير بأن يعبد، هو الجدير أن يطاع. أما الذين تدعون من دونه إيش؟ والذين يدعون وتدعون مخاطبة وغيبة، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات أصنام غير أحياء كفار. إذا كانوا عقلاء فالكفر موت، وإذا كانوا أصلا أصنام من الحجارة فهم أموات غير أحياء. وما يشعرون هؤلاء أيان يبعثون؟ قالوا إن الصنم تنفخ فيه الروح يوم القيامة ويجعل حي ليحاج من عبده، لما عبدتني؟ ولذلك يتلاومون يتساءلون لا ينفعهم، أموات غير أحياء وما يدرون أيان يبعثون. ولذلك البعث خاص بالله لا يعلم وقته إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ما لا تكسب غدا، وما تدري نفس خمس لا يعلمها إلا الله. أما قضية الولد إذا كشف عليه بالآلة هذا ليس غيب، مثل واحد شق بطن الأم وراء الولد، لكن إذا كان الحمل له يوم واحد هل يعرف هل ذكر أو أنثى؟ ما يمكن. لكن الله يعلم ما زال في بطن في ظهر أمه وهو في صدر أمها ترائبها، يعلم هذا ذكر أو أنثى، وحصل جميع وكتبهم وموجود في كتاب. أما الذي يقول لك هذا لا يعلمونه لأنهم إذا كشفوا، هذه آلة تكشف مثل الإنسان شق البطن، ما في الأرحام عند علق النطفة عندما بداية الحمل لا يعلمه إلا الله ولا يمكن يكشف. والذين يدعون من دون الله أو تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا، عجز لا يستطيعون شيء، والحال أنهم يخلقون أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. إذن هل هذه صفته ينبغي أن يشرك به؟ وهل هذه صفته ينبغي أن يعبد؟ أين العقول؟ بعدين قال إلهكم إله واحد، معبودكم وخالقكم إله واحد. والذي لا يستحيل أن يكون في الكون إلا معبود واحد، لأن الله قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. لذلك إلهكم إله واحد، المعبود بالحق هو الله. والذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، لا يؤمنون لا يصدقون. إلهكم إله واحد، فالذين تفريع لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، فلعلة عدم إيمانهم قلوبهم منكرة، لأن إلهنا إله واحد، والواقع أن إلهنا إله واحد، فلعلة عدم إيمانهم وكفرهم قلوبهم منكرة. سبب إنكارهم أنهم لم يؤمنوا عياذا بالله، وقلوبهم محجوبة عنش عن الخير، فالذين لا يؤمنون بالله قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، لا يقبلون الحق ولا يلعنون له، وإلا الحق أبلج لمن سمعه حقا لا جرم، حقا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يقينا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه جل وعلا لا يحب المستكبرين المتكبرين عن طاعته، المتكبرين على خلقه، المتكبرين عن قبول الحق، المتكبرين عن سماع ما ينفعهم. ويوم القيامة يحشرون كالذر فلا يقام لهم وزن، قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ما لهم وزن. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا، إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة كالذر. فلذلك لا يوجد شيء أخطر على المسلم من التكبر. لماذا يتكبر الإنسان؟ ما بداية خلقه وما نهايته وهو بين ذلك ما لا يحمل في بطنه؟ أين يكون التكبر؟ بأي حق يتكبر الإنسان وهو خلق من ماء مهين؟ والآن كل واحد يحمل هذا البطن الكيس هذا الله أعلم بحاله، وبقيته يكون جيفة يموت وتأكله إيش؟ من أين يتكبر؟ لماذا لا يشكر ويخاف ويعلم أن الله تعالى أعطاه على ضعفه وعلى قلة عمله هذه النعم العظيمة فيشكر الله ويبتعد عن المعاصي ويطيع ربه لينجوه؟ ولذلك لا يوجد أكرم من الإنسان إذا استقام، ولا يوجد مثل الإنسان إذا انحرف. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولقد كرمنا بني آدم، خلق لكم ما في الأرض جميعا. أنعم الإنسان إذا استقام وأطاع ربه وامتثل أوامره واجتنب نواهيه. أما إذا أعطاه الله هذا العقل وسخر له الكون فإذا كفر سينال عياذا بالله العقوبة الشديدة. والحقيقة لا عذر لنا بعد هذا البيان، هذا البيان وهذه الأدلة الواضحة لا عذر لنا بعدها. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول إنه وأن والده لم يحج عن نفسه وهو قد حج عن نفسه. نعم، يجوز لك أن تحج عن أبيك إن كنت حججت عن نفسك. الأولى أن لا تحج عن غيرك إلا بعد أن تقيم الحج عن نفسك. فإذا حججت عن نفسك وأردت أن تحج عن والدك فلك ذلك، وله الأجر ولك الأجر إن شاء الله. الله يحفظك. يقول تغيير المنكر بمراحله الثلاث، هل هو على الترتيب أم هو على التخيير؟ لا، على الترتيب. فليغيره بيده إن لم يستطع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه الدرجة صاحبها إيمان غير قوي. نعم. يقول عنده نقود في البنك في القاهرة في مصر، ويقولون إن الفائدة حرام وليس له طريقة لحفظ ماله إلا ذلك، فماذا أفعل؟ هذه مشكلة، هذا مال نجس، تخليه لهؤلاء يستعينون به مشكلة، تعطيه للمسلمين هذا نجس، ما الذي تفعل فيه؟ أرى أنك تسأل اللجنة الدائمة للإفتاء وقت الدوام، عندها فريق يبحث لها، أيوة، عشان لا نفتيك فتوى تضيق عليك، لأن النجس مشكلة، إذا أكلت للمسلمين مشكلة، وإذا أكلت أنت مشكلة، وإذا تركت للناس مشكلة، فهذه مشكلة. إذا اللجنة الدائمة للإفتاء عندها فريق وعندها مقدرة، وقت الدوام اتصل بهم وإن شاء الله يفتوك، ويا حبذا لو أخبرتنا بماذا أفتوك فيه. وأريد أن نقول إن ما كل شيء متمول إذا كان حرام لازم يؤخذ. الخمر لما نزل تحريمها ماذا فعل بها المسلمون في شوارع المدينة؟ نعم، أريقت، هذه أموال كثيرة أريقت، ليش يريقونها؟ لأنها حرام، إذا كانت حرام تؤكل حرام مشكلة. قال لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوها، جمعوها وباعوها، لعن الله اليهود. ولما نهاهم عن يوم اصطياد يوم السبت وضعوا شباكهم يومش يوم الجمعة وتركوها حتى صار يوم الأحد وأخذوه، تأتيهم حيتانهم يوم السبتهم ويوم لا يثبتون، فحطوا الشباك حتى إذا جاءت سقطت في الشباك وتركوها إلى يوم الأحد. لذلك مسخهم الله قردة لأنهم يحتالون على الله، قال كونوا قردة خاسئين. ذلك ينبغي للمسلم أن يترك الحرام، وإذا ترك الحرام الله يعوضه، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. الله كريم، ومن ترك شيئا لله الله عوضه عنه. والدنيا ابتلاءات، نبلوكم ولا تبلون. يقول هو في بلاد الغرب وهم بلاد نصارى، هل يجوز لنا أن نأكل اللحم؟ نعم يجوز أن تأكل اللحم إذا أردت أن تأكل، قل بسم الله وكل، لكن إن أردت أن تحتاط كل سمك أو ذبح بنفسك أو ذهب لمسلخ يذبح. أما إن كنت يعني متكاسل سمي الله كل وما جعل عليكم في الدين. لكن في فرق بين من يحتاط ومن لا يحتاط. الذي يريد يحتاط يأكل سمكا أو بيضا أو فولا أو يذبح، يذبح أو يذهب لمحل يذبح. لذلك في أوروبا اللحم الحلال يمكن يضاعف اللحم الثاني. إذا ذهبت لغرب أوروبا في مسألة في لحم حلال، إذا جيت تجده في الضعف على الثاني، لأنه يتكلف الذبح، يكلف ناس يذبحوا، لازم لهم من إيش؟ من رواتب، وهناك يعني اليد العاملة غالية جدا، فهم يصعقون لأنه أقل تكلفة. ولذلك هذا لا يخفى على من يسكن هناك، يعرف اللحم الحلال من غير الحلال بسعره. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف؟ المؤمن الذي ينفق على الأيتام، المنفق الذي يعلم الناس، المنفق الذي يحمل للماء لما يستطيع أن يحمل. القوي ضد الضعيف خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، الضعيف كمان في خير، لكن المؤمن الذي ينتج، يعلم، يفهم، يرد عن الضعاف، يساعد، هذا خير من الضعيف. هل يجوز للرجل لبس حلية البحر؟ لا، على القول الراجح، لأن الحلية لنسائنا، الرجل حلية جمال، الرجولة جمال وكمال، أما المرأة قال تعالى أومن ينشأ وش في الحلية، وقال وليس الذكر كالأنثى، وقال وللرجال عليهن درجة، وقال الرجال قوامون على النساء. الله لما خلق المرأة هم يقولوا لا، هذا لأن المسلمين عودوا، لا، المرأة ليست كالرجل، بدليل أن الرجل لو أراد منه نساء العالم حاجة وهو لا يريد لا يمكن أن ينل منه حاجتهن، والرجل قد ينال حاجة من المرأة وهي إيش؟ كاره. وليس الذكر كالأنثى، ولكن المرأة أيضا، فالصالحات قانتات حافظات للغيب، والمرأة لها ذمة ولها دين ولها عقل، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، إن المسلمين والمسلمات. ولكن كل العالم يضع على في عيون المرأة الكحل، وعلى شفايفها الألوان، وفي آذانها الأقراط، ولا يفعل هذا بالرجال. ليش ما يفعلوه بالرجال؟ لا يفعله من الرجال إلا المريض، لأن الرجولة كمال والأنوثة ضعف. هكذا نرجو الله لنا ولكم التوفيق. ماذا تنصح منكم التفسير التي نقراها؟ يعني البغوي، تفسير البغوي وتفسير الحافظ بن كثير. يقول ذكرت أن أول علم في القرآن هو التوحيد والأمر به، فلماذا نرى جماعات تهون من علم التوحيد ويقولون إنه سبب تنفير الناس؟ هذا ما يقول مسلم أن التوحيد سبب تنفير الناس، التوحيد سبب توحيد الناس، التوحيد سبب استنارة الناس، التوحيد سبب نجاة الناس، أبدا ما يقول مسلم أن التوحيد سبب تنفير الناس. يا أخي اعبدوا ربكم، وما من إله إلا إله واحد، وأبو طالب لما كان في نقطة الصفر قال له نبينا صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولو أن السماوات والأرض وزنت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لوزنت بها. بعدين يقول هنا: فالصوفية والجهمية والقدرية إخوة، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه مما يتحمله الدليل. قال: ثلاثة قروء أطهار، قلت أنت حيض نعذرك لأن هذا فيه دليل وهذا دليل، قلت لا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قلت الولي أو الزوج نعذرك، قلت ومتعوهن على الموسع قدره، الأمر للوجوب أو للسنة نعذرك. أما تقول قول ما عليه دليل كيف نعذرك؟ تقول قول يخالف الإجماع أو الكتاب والسنة، لا ما في عذر. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لإخوان الطريق واضحة، وينبغي لنا أن نتبع ديننا. الله يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم، ويقول نبينا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالأمور واضحة والأمر أبلد واضح، فينبغي لنا أن ننصف. يقول: عنده والد ومعه سكر ولا يستمسك من البول، إذا أذن لذان يتوضأ وما عليه بعد ذلك. صاحب السلس، وهذا لا يعرفه إلا الطبيب الذي لا يمكن أن يمسك الأذى عنه بول أو غائط، هذا إذا أذن لذان يتوضأ، كل يتوضأ لكل صلاة إن استطاع، وبعد دخول الوقت يتوضأ ويصلي وما عنده مشكلة. هل يجوز إعطاء الشاب الذي يريد الزواج من الزكاة؟ نعم إذا كان فقيرا. الزكاة للفقراء 8 أصناف، إذا كان الشاب الذي يريد الزواج من هؤلاء يعطى. نعم، هل يجوز إعطاء القريب من الزكاة؟ نعم إذا لم يكن أصلا ولا فرعا ولا زوجة. لا تعطى الزكاة للأبناء وإن سفلوا، ولا للآباء وإن بعدوا، ولا للزوجة، وتعطى الزكاة للأقارب الآخرين. نعم، هل الإيمان هو التصديق فقط أو التصديق والإقرار؟ فالكفار مصدقون بوجود الله لكن لا يقروا بوجوده. أفيدنا، الإيمان يتكون من 3 أركان: قول باللسان، واعتقاد بالقلب بالجنان، وعمل بالجوارح. هذا الإسلام. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، صلاتكم على جهة بيت المقدس. فالإيمان قول باللسان لا إله إلا الله، واعتقاد بالقلب أنه لا معبود بحق إلا الله، وقيام بالأعمال، الصلاة وصوم وزكاة واستغفار، هذا هو الإيمان. نعم. كيف تنال التقوى؟ تنال التقوى بترك المعاصي وبعمل الطاعات وبسؤال الله تعالى ذلك وبصحبة الأخيار. نعم، الإنسان يصحب الأخيار ويكثر من طاعة الله ويبتعد عن المعاصي ويسأل الله. نعم، وأكثر ما يسبب التقوى هو البعد عن الشبه، لأن الشبه هي التي تظلم القلب. نعم، يقول: كيف نستطيع أن ننصح وننكر على من يخالف الكتاب والسنة مثل الإسبال واللحى مثلا إذا كانوا كبار سن، أو نشارك في الإثم؟ الذي ينكر بقلبه يسلم. وأنا أقول لنفسي وإخواني: ينبغي للمسلم أن ينهى نفسه عن هواها، ونهى النفس عن الهوى، والجنة لها ثمن. والله يقول لفلام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وإذا سخر منك الناس على قصار ثوبك أو على طول لحيتك قل لهم امنعوني من الموت، قل لهم أنتم الآن تسخروا مني وأنا عبد لمن؟ عبد لله. سنوضع في القبر، طيب ماذا نعمل؟ وهذه معصية وهذا مخالفة وهذا خلاف الأولى. الذي يريد أن يسخر مني أو يحتقرني قل له أمنعني من الموت، أمنعني من عذاب القبر يا أخي. إذن الإنسان يريد أن ينجو بنفسه، النجاة النجاة. فلذلك الذي يطيع الله ينجيه ويرضي عنه الناس. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لذلك ينبغي للمسلم أن يتقي الله ويطيع الله، وينبغي أيضا للداعية أن يرفق بإخوانه، فإذا دعا يدعو برفق ولا يعنف ولا يزدري إخوانه. كم من إنسان يظهر أنه بأمر وهو يكون في قلبه وفي بيته داعية ومصلح ولا يريد أن يظهر. بعض الناس يمكن يختفي لا يريد أن يظهر، لكن الحقيقة المسلمون مكلفون بما يظهر. ولذلك ينبغي للمسلم أن يظهر دين الله ولا يهمه في الناس، أن يستقيم ولا يهمه في الناس، ويكون العمل بينه وبين الله بس يكفي هذا. نعم. يقال إن فوائد البنوك لو توضع في بعض مرافق المسلمين كالحمامات والطرق. لا، فالحمامات هي يحتاج إليها والطرق يحتاج إليها، ينبغي أن تفعل بشيء حلال. هذه أمور يحتاجها المسلمين، لا تعمل بالحرام. على كل حال نرجو الله التوفيق. ما هي الخمسة التي لا يعلمها إلا الله؟ الساعة والمطر وما في الأرحام والمكان الذي يموت فيه الإنسان والوقت الذي يموت فيه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس، خمس لا يعلمهن إلا الله.